الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الصغرى، وقال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الآثار عن السلف في التحذير من البدع وفي خطورتها وفي آثارها على استقامة العبد، ومنها هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. وهذا مما يدل على خطورة البدع، فإن البدع مؤثرة في استقامة العبد، وليس هناك أخطر على دين المسلم بعد الشرك من البدع، لأنها مؤثرة في القلب ومؤثرة في استقامة العبد على طاعة الله، ومؤثرة في صدقه وفي تدينه وفي إخلاصه، فأثارها خطيرة. ولذا قال الله عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الأمور، هذه الأدلة كلها تدل على خطورة الزيغ وعلى خطورة الانحراف. وكذا في حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فهذا شأن البدع، أنها خطيرة ومؤثرة. ولهذا قال الإمام الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، يعني يضعف الورع والوازع الديني. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة وتوقي الشبه، كما قال بعض السلف أن الورع أن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع مما فيه بأس. وقال بعضهم إن الورع كالذي يسير في طريق يشمر وينظر إلى موطن قدمه حتى لا يقع في مهلكة. فالورع خصلة من خصال المؤمنين ومن أعظم خصال أهل السنة والجماعة ومن أعظم سماتهم، وهو الورع في تجنب الأمور المحرمة والشبه، وكذلك الحكم على الناس وعلى المقالات إلا ببينة. ولهذا تلاحظون أن السلف فيهم ورع في الفتوى عن الفتوى بغير علم، في أن يتكلم الرجل بكلمة إلا ويعلم الحجة عليها والدليل. ولهذا كان من ورع السلف أنهم ما كانوا يقولون حلال حرام، وإنما يقول بعضهم أحب كذا وأكره كذا. ومن ورائهم أيضا الاحتياط في عدم تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين إلا بعد التثبت واستيفاء الشروط. فهم أهل علم وورع وعبادة وأهل تنزه عن المحرمات، وهذا بخلاف المبتدع، فإنه إذا دخل في هذا الباب يقل ورعه ويضعف تدينه. ولهذا تلاحظ من سمات المنحرفين أنه لا يبالي بما يقول وما يتكلم. وحقيقة أن الإنسان الآن يتعجب، لا نقول في الانحراف عن السنة إلى البدعة المغلظة، بل بعض من ينتسب للسنة إذا خالف شيئا من أمور السنة ولو يظن كان الناس يظنون أنه شيء قليل، تتعجب من بعض الأمور التي تصدر من بعض الأفراد، خاصة من يكتبون الآن في ساحات الأنترنت ويتكلمون بكلام شديد، تتعجب يعني من قوة هؤلاء ومن جرأتهم على قول الباطل وعلى إطلاق الأحكام. فإن الإنسان العاقل ينظر إلى هذه الكلمة التي قالها ونشرها وكتبها، إذا سئل عنها يوم القيامة هل سيجد لها حجة وبرهانا أو أنه يهلك بها. فهذا من قلة الورع في بعض من يعني يتكلم بالكلام ويطلق الأحكام، ولربما أطلق أحكاما شديدة وهي من أشد الأحكام في هذا الباب، ولا يبالي بما يقول. فهذه صورة من صور يعني الجرأة والكلام في الأعراض وفي أعراض المنتسبين إلى السنة، حتى وصل الأمر إلى تبديع أهل السنة، وأصبحت تستخدم أفعل التفضيل يعني في الذم، فيقال هذا أخبث وهذا أعظم مبتدع وهذا يعني أعظم وأجرأ من تكلم وكذا، أحكام عظيمة لو أن الإنسان تأملها لعلم يعني شدة هذه الأحكام. ولهذا العاقل كثير من الناس يظن أنه عندما ينصح بهذا أن هذا لمصلحة من يتكلم فيه، وفي الحقيقة أن الإنسان ينظر لمصلحته هو، فإننا نتكلم بكلام يدون في صحفنا، والإنسان مسؤول يوم القيامة، فالإنسان يحرص على نفسه، ليس المقصود هو الناس، الناس لن يضرهم الكلام، وإنما الكلام يضر صاحبه، خاصة مسألة التبديع وإطلاق الألسنة بتبديع المنتسبين للسنة الذين عرفوا بالاستقامة على السنة، فإن هذا شأنه خطير. ونحن دائما نكرر كما ننبه عن الغلو وعن التشدد في هذا الأمر، ننبه على الجانب الآخر أن التقصير وعدم التنبيه على الأخطاء وعدم تنبيه الناس إلى الأخطاء التي تقع من بعض المنتسبين للعلم هذا خطأ، ينبه على الأخطاء وينصح للأمة وتبين المسائل يعني على وجه الصحة وعلى وجه الدقة، لكن المشكلة هو الخوض في أعراض أهل السنة والطعن والتبديع دون أن يتنبه المتكلم لما يقول. فهذا من صور الورع، من صور ضعف الورع. كذلك من صور ضعف الورع أنك تجد بعض الأغمار الصغار الذين لا يحسن أحدهم أن يقرأ فضلا أن يكتب، فإذا به يؤلف ويكتب كلاما، والله إني ما أدري إذا جاء من بعدنا القرون التي تأتي بعدنا وتجد هذه الكتب ماذا سيقولون في عصرنا. يعني نحن الآن نقرأ كتب السلف كتب أهل العلم تجد أنها كتب منضبطة، يعني على الأقل يعني الانضباط من ناحية التأليف من ناحية الدقة من ناحية الاستدلال، وإن كان بعضها فيه أخطاء، لكن الخلل الآن الموجود في من يكتب ومن يدعي أنه يكتب ويؤلف هذه أمور مخزية. ولهذا يتعجب الإنسان يعني من جرأة هؤلاء على الكتابة ولا تستطيع أن تكمل الكتابة، لا من جهة الخلل في العبارات وعدم الصياغة ولا من الترتيب ولا من جهة ضبط الاستدلال، بل حتى اللغة والأخطاء اللغوية والأخطاء النحوية والخلل الكبير ممل، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ يعني صفحة أو صفحتين مما يسمى بهذه الكتب المؤلفة إلا ويترك هذا الكتاب. فهذه أمور يعني من ضعف الورع، كان قديما لا يؤلف ولا يكتب إلا من عرف بالضبط، ويعرض ما لديه أيضا على أهل العلم ليصوبوه. أيضا من صور عدم من صور ضعف الورع الآن في المتأخرين يعني الكلام بدون تثبت وبدون بينة، فقد ينسب للرجل يعني شيئا لم يقل، ويأتي الرجل ويتكلم وينقل الكلمة ويتكلم بها، ولو سألته يعني ما هو الحجة وما هو الدليل وما هو مستندك على نسبة هذا الأمر لفلان، قد لا يجد دليلا. هذا من ضعف الورع، فالمسلم عليه أن يتثبت، ولا يجوز له أن ينقل الكلام ولا أن ينسب مقالة لقائل إلا بعد أن يتبين. ولهذا جرى العلماء على التوثيق، وأنه إذا نقل كلام ونسب لمتكلم أن يوثق هذا من كلامه ومن كتبه أو من التلاميذ الضابطين لقوله، أما أن ينقل الكلام من غير تثبت ومن غير تبين وقد يزور ويغير في الكلام فهذا من الكذب، هذا من الكذب. ولا نقول أن هذا من الورع من ضعف الورع، بل إنه من الفسق، لأن الكذب والافتراء والظلم هذا من الفسق. فالمقصود أن هذه أمور متلازمة، السنة ملازمة للورع، ملازمة لخوف الله، ملازمة لتحقيق عبادة الله، ملازمة للنصح للمسلمين، والبدعة ملازمة لضعف التدين ولقلة الورع وللكذب. ولهذا كل من دخل أبواب الهوى والبدع فهو في كل يوم يرتكس ويزيد في ضلاله، حتى إنه يأتي على الناس زمان لا يختلف اثنان من العقلاء في ضلال هؤلاء. وإن كانت هذه الأمور قد تخفى في بداية الأمر على كثير من الناس، شأن كثير من البدع عندما ظهرت في الأمة ما كان يعلمها إلا قلة قليلة من الناس، إلى أن أصبحت ظاهرة بينة الآن والناس يعرفون أن هذه من البدع. وكذلك نحن في زمن كالأزمان الماضية فيه صاحب السنة فيه صاحب البدعة، فيه من هو صادق الانتساب للسنة وفيه من هو يعني لديه شبه وأهواء. وسيأتي علينا ما أتى على من قبلنا، ستنفرج هذه الأيام وتمضي هذه الأيام، وبعد ذلك تتضح الأمور ويتضح أهل السنة ويتضح أهل الأهواء والبدع. ولكن هذا لا يدركه كثير من الناس، لأن الفتن كما قال العلماء إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء والفقهاء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. وهذا شأن كثير من البدع، أول ما تظهر لا يكاد يتنبه لها إلا قلة قليلة من الناس، فإذا أدبرت وولت أصبحت بينة ظاهرة يعرفها عامة الناس. نعم. وقال الحسن رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. نعم، هذا أيضا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه، يعني أنه كأنه برئ من الإيمان أو أن الإيمان برئ منه. وهذا لا شك أن السنة ملازمة للإيمان ولتقوى الله عز وجل، ومن شعب الإيمان مخافة الله عز وجل واتباع السنة وعدم الابتداع. والبدع هي من جنس المخالفات التي هي من شعب الكفر، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن المعاصي كلها من شعب الكفر، وكذلك البدع هي من شعب الكفر. ولهذا الإيمان ملازم للسنة، السنة ملازمة للإيمان، والبدعة ملازمة للتقصير، إلى أن لربما أتى على المبتدع أن يقول قولا هو من جنس أقوال الكفار من إنكار النصوص أو رد بعض النصوص، وهذا مما يدل على نقص الإيمان عمن ابتدع. فكما ينفى الإيمان بترك المعاصي، فإنه ينفى الإيمان أيضا بترك السنة. ولكن كثير من الناس يظن أن هذه المخالفات التي تكون من قبيل البدع أنها غير مؤثرة في الإيمان، وأن الرجل قد يكون مؤمنا كامل الإيمان إذا تجنب المعاصي. كما أن فعل المعاصي نقص في الإيمان، فكذلك فعل البدع نقص في الإيمان. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهذا المروق من الدين هو بسبب البدع، وإلا معروف أن الخوارج كانوا أصحاب طاعة وأصحاب عبادة، وكانوا يعرفون بالقراء، وكانت آثار العبادة والسجود في وجوههم، وكانوا أهل يعني قيام وصيام، وتظهر عليهم علامات الخشوع وعلامات العبادة، لكنهم لم يوفقوا للسنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، مع كثرة الصلاة والصيام، لكن بأي شيء هلكوا؟ بالبدع. وهذا مما يدل على أن البدع شأنها أعظم من شأن المعاصي، وأن خطرها على المسلم أعظم من خطر المعاصي. لكن شأن البدع من قديم إلى اليوم وهو لا يعلمها كثير من الناس، لأن الذي ينتسب إليها يظهر الدين ويظهر السنة ويظهر الورع، فينخدع بسببه كثير من الناس، بخلاف المعاصي فإنها معروفة. ولهذا كل من يتكلم باسم الدين الآن يدعي أنه على الحق وأنه على السنة، وما من متكلم الآن إلا وله أتباع، حتى من يسمون بعبدة الشيطان لهم أتباع، أناس يعرفون بعبدة الشيطان. هل تتوقع أو يتصور إنسان يعني أن يدعو عاقل لعبادة الشيطان ثم يتبعه أناس؟ أبدا. لكل قوم وارث ولكل داعية أتباع، فمهما كانت الشبه ظاهرة سيجد صاحبها لها من يتبعه على هذا. وهذا شأن البدع والأهواء، وهذا بخلاف المعاصي. فلا تجد أن رجلا يدعو إلى الزنا ويؤلف جماعة يعني تعتصم به وتعينه على هذا وتصوبه على هذا، بل كل هؤلاء يعلمون أنهم عصاة. أما البدع لا، شأنها شأن آخر، لأنها تحمل على التعصب للهوى وللبدع ولبغض أهل السنة ولبغض كل من ينصحهم، لأنهم يزعمون أنهم على دين. نعم. وقال ابن عون رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله تعالى منه الحياء وركب فيه الجفاء. نعم هذه أيضا سمة من سمات أهل البدع. قال ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياة وركب فيه الجفاء. الحياة خلق عظيم يحمل المسلم على المروءة وعلى حسن الخلق وعلى مدراة المسلمين، فإذا ابتدع رجل البدعة نزع منه الحياة وركب فيه الجفاء، فتجد فيه الجفاء والغلظة والشدة. ولهذا ما تجد صاحب سنة غليظ شديد يشدد على الناس، وإنما تجد الغلظة والجفاء والتفرق والاختلاف والتبديع والتكفير والتفسيق من سمات أهل البدع. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة هم أهل الجماعة والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. ولهذا ما يدخل رجل في البدعة إلا تجد علامة البدع عليه، حتى ولو كان طالب في حلقة تجد أنه يشتد ويرفع صوته ويغلظ على شيخه ويجفو ويغلظ القول ويشدد في الأحكام، بينما لا تجد هذا لصاحب سنة. حتى لو أنه حضر عند شيخ ووجد عنده أخطاء فتجد فيه لين ورحمة ورفق، تجد فيه أدب، وهذه سمة من سماته على السنة، الرحمة والرفق واللين والأدب والتواضع وقبول الحق وحسن المنطق والكلام. لأن صاحب السنة ليس عنده هوى، وإنما يعلم أنه ينصح، فإذا قبل منه الحمد لله. وأما الشدة والغلظة والجفاء ورفع الأصوات وتجاوز المسائل إلى الطعن في النيات وإلى الطعن في الأشخاص، فليس هذا من سمات أهل السنة. إنما أهل السنة يعدلون في عباد الله عز وجل ويحكمون الأحكام الصحيحة في المسائل، فهذه من سمات أهل البدع، وهو أنه ينزع منهم الحياء. ومن قلة الحياء أن الرجل يتكلم بالكلمة ثم يعارضها في اليوم الثاني. يعني لو أتيت لرجل الآن من العقلاء من العرب، لو كان رجل أعرابي في الصحراء، يستحي الرجل أن يتكلم بكلمة ثم اليوم الثاني يأتي ويخالفها، بينما تجد هذا موجود يتكلم بالكلمة وتقرر الكلمة ثم في اليوم الثاني تخالف هي نفسها، ولربما يعني أنكر ما كان يقرر، كما تقدم في الآثار بعد السلف في أن المبتدع يقرر شيئا ثم ينقضه، ويقرر كلاما في بداية الكتاب ثم ينقضه في آخره، وتجد أن المسألة واحدة يمدح عليها فلان ويذم عليها فلان لوجود الأهواء والبدع ولقلة الحياء. وإلا العاقل يحفظ مروءته، لا يكون يعني عرضة يعني للناس يتكلم بكلام ثم ينقضه في اليوم الثاني. ولكن هذا شأن البدع وشأن أهل الأهواء، أنهم متناقضون، وأنه لا يمكن أن يستقيم للإنسان الإصابة والثبات على شيء إلا على دين الله عز وجل. فإذا تمسك الإنسان بالسنة وبالدليل فهو صاحب ثبات. ولهذا قد يتكلم بالكلمة وتمضي عليها سنين طويلة ثم يتكلم بها ويقول بعض الناس هذه سمعتها من قبل كذا وكذا، ولربما نسيها، لكن أصوله تقتضي أن يقرر هذا لما يعلم من الدين، بينما يعني صاحب الهوى ينسى ما قرره. ولهذا كان بعض السلف يقول أعاننا الله على الكذابين بكثرة النسيان، بالنسيان. لماذا؟ لأن الذي يكذب يحتاج له أن يضبط، أما صاحب الصدق هو مستقيم الأمور له وهو لا يخشى شيء، قد ينسى نعم، لكنه ما دام أنه يلتزم الصدق ويلتزم الحق فهو على طريق بين واضح. بينما الذي يكذب أو صاحب الهوى فإنه يقرر شيئا ثم بعد ذلك يجد مخالفته في موطن آخر. ولهذا تجد الرد على أهل الأهواء من كتبه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما رمى أهل البدع أهل السنة بشيء إلا كان فيهم. فتجد أن صاحب البدع وصاحب الهوى يرمي أهل الحق بالعظائم، وإذا فتشت عن حاله وجدت هذا فيه، وجدت هذا فيه. فكل ما يرمى به أهل الحق تجد أنه من سمات أهل الباطل الذين يقدحون في أهل السنة. وقال عثمان بن حاضر الأزدي رحمه الله دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني، فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. نعم، ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس من صغار الصحابة وعمر، وكان كان صاحب مدرسة وتعليم يعلم الناس ويدخل الناس عليه أفواجا ويخصص يوما للتفسير ويوما للغة ويوم للحديث، وكان معلما ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فكان بعض التلاميذ يتلقون عنه وينتفعون بعلمه، فسأله هذا الرجل قال أوصني، قال عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، عليك بالاستقامة. هذه الوصية، وصية الله عز وجل لخلقه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية الصحابة والعلماء لمن بعدهم، الاستقامة على دين الله، الاستقامة على دين الله. هذه وصية كل ناصح، والاستقامة لا تكون إلا بعلم، وإلا كل ينشد الاستقامة ويدعي أنه على استقامة. كيف يعرف الإنسان أنه على استقامة؟ لا بد من العلم، لا بد من الدراسة، لا بد من البحث، لا بد من تلقي العلم وأن تضبط السنة. ولهذا أقول لطلاب العلم اشتغلوا بمعرفة عقيدتكم ولا تشغلوا عنها بغيرها، فإذا عرفتموها عرفتم المخالف. أما أن يزج ببعض الشباب في بعض الفتن بدعوى الرد على المخالف وبدعوى الجرح والتعديل، هذه ما حد ينكر لا الرد على المخالف ولا الجرح والتعديل ولا أيضا الردود على المخالفين، لكن هذه لا يشغل بها الطلاب في بداية الأمر. طالب العلم عليه أن يتلقى العلم وأن يتلقى السنة وأن يتعلم وأن يتفقه في دين الله، فإذا نفع الله به وأصبح متمكنا من عقيدته متمكنا من السنة، عند ذلك يقوم بدوره في الرد على المخالفين وفي التحذير من المخالفين كما فعل من قبلنا. لا تجد العلماء أول ما يبدأ أحدهم يبدأ بالجرح والتعديل قبل أن يتلقى. انظروا إلى سير علماء الجرح والتعديل، هل بدأوا حياتهم بأن يجلس الرجل في المسجد يقول فلان عدل، فلان ضعيف، فلان حجة، فلان كذا؟ وإلا كانوا يتلقون العلم. كان الإمام أحمد يأتي إلى مجالس أهل العلم يبكر، وتأتي به والدته وكان يتيما، تأتي به قبل الفجر ليدرك الحلق بعد الفجر. تلقوا العلم وتفقهوا وعرفوا السنة وعرفوا الأحاديث وعرفوا السنة، حتى قيل أن حديث لا يعرفه أحمد ليس بحديث، عرفوا الأحاديث عرفوا السنة، ثم بعد ذلك قام الجرح والتعديل وقام الرد على المخالف بناء على العلم. أما جرح وتعديل من غير معرفة الحق فلربما مجد الجاهل مبتدعا وأبغض سنيا لأنه لا يدري عن الحق. لكن صاحب العلم يميز ويزن الناس بموازين الحق. كيف تعرف الصالح من الطالح؟ كيف تعرف المؤمن من المقصر؟ كيف تعرف الكافر من المؤمن؟ هل يوجد في كتاب الله الآن أسماء للمعاصرين أن هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا كافر؟ ما يوجد. توجد أوصاف، توجد شعب الإيمان، توجد المعاصي، توجد البدع التي حذر منها. هذا هنا يتعلم طالب العلم، يعرف شعب الإيمان وتعرف الأدلة عليها وكيف تحقق هذه الشعب وكيف تمتثل هذه الشعب، وتعرف المخالفات أيضا وتكون على حذر منها. ثم إذا نظرت إلى الناس فإن وجدت الناس على السنة وعلى الخير وعلى الطاعة، فهؤلاء تواليهم على الخير وتعينهم عليه وتنبههم إذا أخطأوا وتحذر الناس من المخالفات. هذا هو الأصل. أما أن تكون استقامة من غير علم لا يمكن أن يحصل هذا. الله عز وجل يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني هؤلاء الذين ضلوا، العلماء قال هم اليهود، بعضهم قال الخوارج، بعضهم قال أهل البدع، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ألا يخشى الإنسان على نفسه من هذه الآية أن يكون ممن أصابتهم هذه الآية، يضل سعيه وهو يظن أنه يحسن؟ إذن كيف يعرف الإنسان أنه على سنة أو لا؟ يعرف هذا بالعلم، يعرف هذا بالعلم. ما الذي يأمر به؟ إذا كنت تأمر بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بالسنة، فأعلم أنك داعيها إلى الخير. وإذا كان الإنسان يدعو إلى البدع وإلى الضلال وإلى فرقة المسلمين وإلى الدخول في البدع وإلى الدخول في الفتن، فهؤلاء دعاة ضلال. فإذا الاستقامة مطلب يجب على كل طالب علم، بل على كل مسلم أن يسعى إلى تحقيقها، ولا تكون إلا بالعلم. تعلم ثم استقم، ثم بعد ذلك يدعو الإنسان إلى الخير ويوجه الناس إلى ما عرف من الخير. قال اتبع ولا تبتدع، اتبع من قبلك، اتبع العلماء، اتبع أهل السنة، ولا تغتر بمن يطعن في العلماء، كن على طريق العلماء. العلماء يتعلمون ثم يعلمون، هذا طريقهم، تعلم وتفقه ثم علم. أما أن يبدأ الإنسان حياته وأن يبدأ يعني طلبه للعلم بغير طريق العلماء فإن هذا منقطع، وكثير من الناس فتنوا بهذا الأمر. فلا يغتر العاقل، ونحن في أزمان كثرت الفتن وكثرت البدع وكثر دعاة الضلال، ويبقى كثير من الناس والله متحيرون، يقول والله لا ندري الحق مع من، مع أنه لا يزال في الأمة خير، غدا سيذهب هؤلاء العلماء وسيموت هؤلاء العلماء الذين ترونهم اليوم، وتبقى أنت لا تدري ما دينك. فإذا تعلمت اليوم وتفقه أخذت العلم، أخذته عن العلماء قبل أن يذهبوا. والله ما تفقد الأمة من عالم إلا سيذهب من العلم بقدر ما ذهب من العلماء أبدا. الله عز وجل لا ينتزع هذا العلم من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء. فهؤلاء العلماء الآن تفقهوا عليهم واستفيدوا منهم وانتفعوا بهم، ولا تغتروا بالذين يصرفونكم عن العلم وعن الدراسة، فإنه سيأتي على الناس زمان قد لا تجد من يعلم ولا تدري ما الذي تستقبل من أيامك، وكما حصل لمن قبلنا سيحصل لنا. كل إنسان فقد عالما فإنه سيندم عليه. ابن القيم فقد شيخ الإسلام ابن تيمية وندم ندما عظيما، يقول ما كنت أظن أني سأفقده، لأن جبل الناس على أن رجل يتلقى الناس عنه يظن أن الأمور باقية وأن الأيام باقية سيستزيد من العلم، وإذا به يقبض العالم فيندم طالب العلم. وهكذا نحن فينا علماء كبار، فينا أئمة أدركوا العلماء الكبار، انتفعوا بهم واحرصوا عليهم والاستفادة منهم ومن علمهم ومن سمتهم. هؤلاء العلماء الكبار الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل وعليهم أثر الاستقامة انتفعوا بهم، ولا تصرفوا عنهم ولا تشتغلوا بغير طلب العلم. ثم إذا ذهب هؤلاء سيكون الدور عليكم أنتم، وسينتقل المسؤولية من العلماء إلى طلاب العلم، وغدا تحملون هذه المسؤولية. فإذا تلقيتم العلم هذا سبيل العلماء، يتلقى التلاميذ من الشيخ، يذهب الشيخ يأتي التلميذ ثم يعلم ثم يذهب ويأتي الذي بعده. فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يؤتى الإسلام من قبله، كن حلقة وصل وخير تنقل العلم، لا تكن الفجوة منك، تعلم وعلم، هذا خير ما يكون عليه الإنسان، أن يتعلم من العلماء ثم ينقل العلم إلى من بعده، فيكون محسن مرتين، من أنه تلقى أولا وعلم ثانيا. وهؤلاء هم خيار الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم وعلم. فكل ما يصرف طلاب العلم عن هذه الأمور ويشغلهم عن طلب العلم هذه من الفتن. إذا طالب العلم تفقه بعد ذلك هو أدرى وأعلم بنفسه، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. أما أن يشغل في بداية الأمر بالفتن ويضيع وقته كما يحصل لبعض من رأيناهم 20 سنة ولربما زاد عن هذا وهم مشتغلون بالفتن، وإذا سألته عن مسألة ما استطاع أن يحررها ولا يكاد يعرف، إلا قال فلان وذهب فلان واختصم فلان، فلان رد على فلان وفلان شن على فلان، وفلان قبيح وفلان مجرم وفلان خبيث، قواميس من السباب يحفظونها ويحفظون هذه المهاترات التي تقع، وإذا سألته عن العلم ما استطاع أن يحرر المسألة. يعني هل خلقنا لهذا؟ أنت خلقت لتعبد الله عز وجل، لتعلم ربك بأسمائه وصفاته، وتعلم هذا النبي الكريم وما حقه عليك، ثم تعلم الإيمان وشعبه، هذا الخير، هذا الذي خلقنا من أجله، أن تعرف الإيمان وشعبه، وأن تعلم كيف تعبد الله، وأن تكون على حذر من البدع، وأن تعرف حقيقة البدعة ما هي. وإلا كل إنسان الآن يدعي السنة ويرمي غيره بالبدعة، أنت تعلم السنة، تعلم البدعة، ما هي البدعة الحقيقية، وما هي البدعة الإضافية، وما هي ضوابط السنة، وما الفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية تعلم وتفقه، وهي أمور بالحمد الله سهلة وميسرة. إذا أقبل طالب العلم تفقه، ووالله سيجد لذة العلم إذا ضبطه. العلم في بدايته يصعب، لكن إذا تفقهت في دين الله وضبطت السنة ستجد راحة نفسية، وستجد في قلبك فرقانا تفرق بين الحق والباطل، وستجد أنك على فقه بدين الله، تعرف الحق إذا افترق الناس فيه. هذا هو المقصود. أما إذا اشتغل بالأمور والصوارف التي تصرف الناس فإنه سيأتي عليه زمان لا يعرف دينه ولا يعرف عقيدته، ولا ربما وقع في الشرك وهو لا يدري، وقع في البدعة وهو لا يدري. إذن لا بد من معرفة السنة. أمر بالاستقامة، قال عليك بالاستقامة تتبع ولا تبتدع. تتبع من؟ تتبع الكتاب والسنة وعلماء السلف، ولا تشتغل بالأمور التي انصرف الناس بها عن هديهم. انظر إلى هدي السلف، هل كانوا يشتغلون بالفتن أم أنهم كانوا يحرصون على العلم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ تجد الرجل منهم تجده عابدا قائما في الليل صائما في النهار، يدعو إلى السنة، يدعو إلى الخير، عف اللسان، حسن العشرة، حسن الخلق. هذه كانت سماته. فإذا نظرت إلى حالنا اليوم تجد القصور والخلل والبعد عن كثير من الأمور التي كان عليه السلف، حتى إنه لربما لا يبقى لبعض الناس إلا مجرد الانتساب للسنة وإلا الواقع. فتجد الفرق بين ورع السلف وبين حبهم للخير وإقبالهم على الطاعة وبين تفريط المتأخرين. نعم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود وهو قاعدة حقيقة. قال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا السنة ولا تبتدعوا شيئا في الدين فقد كفيتم. كفينا ماذا؟ كفينا أمر الدين. الدين شرع لنا وبين لنا، فالإنسان مكفي أن يبتدع بدعة أو أن يحدث حدثا. إذا أردت السنة ستجدها في الكتاب والسنة. كيف تدعو إلى الله؟ ستجد المنهج القويم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنهج في طلب العلم ستجده في الكتاب والسنة. المنهج في الرد على المخالف ستجده في الكتاب والسنة. كفينا أمر الدين وكفينا أمر التشريع. ولهذا ما على الإنسان إلا أن يتعلم ثم يلزم الطريق. أما أن يحدث الإنسان شيئا جديدا هذه كلها أمور محدثة. كل ما يحدث للناس، وما تكلم متكلم باسم الدين إلا كان أحد رجلين، إما أن يكون صاحب سنة أو صاحب بدعة. لأن الذي يقول هذا دين الله إما أنه متبع أو مبتدع. فلا بد من معرفة السنة ومن الدعوة إليها، وأن يعلم الإنسان أنه لا يجوز لأحد أن يقعد أو أن يؤصل أو أن يدعو الناس أو أن يؤلف كتابا أو أن يرشد الناس لشيء إلا بما دل عليه كتاب السنة. ولهذا دائما نقول هذه المسائل التي يخوض فيها الناس، الرد على أهل البدع، ضوابط الرد، متى يكون الرد وكيف يكون الرد ومن الذي يتولى الرد، والله كله مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفه من عرفه. متى تهجر ومتى تتألف ومتى ترفق ومتى تشتد، كل هذا مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تبني دينك على مقالة رجل أو كلمة تقولها لا تدري ما مرجعها وما أصلها. هذه أمور كلها مبينة في الكتاب والسنة، مبينة بضوابطها، وهي دقيقة ومنضبطة أشد انضباط. لا يستطيع أحد أن يغير ولا أن يقدم ولا أن يؤخر ولا أن يزيد ولا أن ينقص. لكن عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. بعض الناس يظن هذه الأمور الأمر فيها واسع ويقول فلان له طريق وفلان له طريق وفلان يقول كذا وفلان. لا، هذه الأمور مبنها على الأدلة. ولهذا من إذا أردت أن تعرف السنة فاسأل صاحب السنة عن دليلها يبينه لك، بينما تجد صاحب الهوى لا يملك الدليل، لا يملك الدليل عليها، وتجد التكلف يعني في أمور والابتعاد عن الأدلة تكلفا في تقرير الهوى. أما السنة بينة واضحة وعليها نور وعليها برهان، فهذه الأمور كلها مبينة موضحة. كافة معاملاتنا مع ولاة الأمور، معاملة الرجل مع أهل بيته، معاملة الابن لأبيه، معاملة الأب لأبنائه، معاملة طالب العلم لزميله، معاملة المدرس للطالب والطالب للمدرس، كلها مبينة موضحة. وقد صنف العلماء في هذا كتبا في الآداب في تلقي العلم، وفي آداب أيضا التعامل بين المسلمين، في الأمر بالمعروف كيف يكون الأمر بالمعروف ومن الذي يقوم به وما هي ضوابطه، صنفت في هذا كتب ولربما كانت مجلدات، لكن من الذي يقرأ ومن الذي يرجع ويدرس؟ مشكلة. يعني الآن إعراض عن العلم، إعراض عن الكتب، حتى إن صاحب السنة اليوم لو إذا تكلم بشيء ظن الناس أنه أتى بشيء جديد لم يتكلم به أحد، وهذا موجود في الكتب. ولهذا بعض الناس يتعجب عندما تقول هذه قالها شيخ الإسلام، يظن أنها كلمة قالها معاصر، وما يدري أن هذا كلام موجود بنصه في كلام أهل العلم وفي كتب السلف، وليس للمتأخر أن يأتي بشيء. ولكن كثير من الناس معرض عن العلم وعن الكتب، ولا يكاد يأخذ دينه من الدليل ولا من كلام السلف، فيبقى في أوهام لا يدري ما دينه وما الدليل على ما يقرر، وليس له يقين بما هو عليه، لأنه لا يبني دينه على دليل وإنما على أهواء وظنون. وغاية ما عند بعض الطلبة إذا سألته يعني ما هو الحق، كيف عرفت؟ قال الشيخ الفلاني تكلم به، فلان قال به، وفلان أيده. ولهذا الآن يعني شاعت بين الناس يعني مسألة من قديم، وأنا أنكر هذا، يعني التقديم للكتب. الآن لو أتيت بكتاب فيها الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف تعرضه على الناس، قال والله طيب بس دع فلان يقدم. يا سبحان الله، كلام رب العالمين يستدل به ويستأنس بكلام السلف في فهمه، ولا نقبل هذا حتى يقول فلان اقرأوا هذا الكتاب؟ ولو جاء إنسان قال لا تقرأوا هذا الكتاب أعرضنا عنه، إذن أين الاتباع؟ إذا كان الكتاب مشتمل على الدليل من الكتاب والسنة يجب أن يقبل، لا لأنه من فلان ولا لأنه زكاه فلان، لكن لما دل عليه الدليل. ولهذا نحن نقول أن من لا يتبع إلا إذا قيل له اقرأ من فلان فهذا ليس متبع للدين، وإنما هو متبع لذلك الرجل. ولهذا متى ما أمره بالاتباع اتبع، ومتى ما أمره بالإعراض أعرض، ومتى ما أمره بالإمساك أمسك، ومتى ما أمره بالكلام تكلم، ومتى ما أمره بموالاة فلان ولا، وإذا أمره بمعاداة فلان عادة. هل هذا عبد لله؟ يعني هل هذه حقيقة العبودية لله؟ هذا من جنس عبودية النصارى لأربابهم، ومن جنس عبودية بعض المفتونين لبعض الغلاة من المتصوف ومن غيره. أما صاحب السنة متبع كتاب السنة، فعلى طلاب العلم أن يبنوا كتبهم على الدليل من الكتاب والسنة، والكتاب إذا بني على الأدلة من الكتاب والسنة يقبل. لا تنظر لمؤلفه، ولكن انظر إلى طريقته وهل اشتمل على الأدلة. ولهذا نحن نحتاج إلى أمرين: أول أن تتأكد من الدليل هل هو صحيح أو غير صحيح. القرآن بين، والسنة لا بد أن تتبين هذا الكتاب الذي ذكر حديثا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلام أهل العلم في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. إذن هنا انضبط لدينا الدليل، ثم بعد ذلك انظر إلى طريقة المؤلف وهل رجع في فهمه لهذا الدليل إلى كلام السلف وإلى كلام الصحابة وكلام الأئمة كلام العلماء. فإذا استوفى هذه الأمور فاقبل كتابه وخذ به لأنه على مسلك صحيح. وأما إذا رأيت الرجل يجمع عشرات النقول، قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وهو لا يرجع إلى الدليل، فاعلم أن هذا إما قصور في العلم واتباع للهوى، لأن هذا إذا كان من الدين فإن الأدلة عليه. أين الأدلة عليه؟ لا بد أن تتقدم الأدلة كلام الناس، ثم لا بأس أن تنقل بعد ذلك كلام العلماء في بيان الحق. والله أنه يخشى على بعض المسلمين أنه لا يكاد يقبل الحق إلا إذا جاء به فلان، فيكون هذا كأنه متبع لهذا الرجل، ليس بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم، ليس هو من قبيل المعاصي وليس هو من قبيل البدع، وإنما هو أمر يرجع إلى أصل الدين. إذا كان الإنسان لا يقبل إلا من فلان ويجعل الحق محصور في فلان، ولا يقبل كتابا حتى يزكيه فلان، وإذا صرف عن كتاب أو عن شيخ انصرف طاعة عمياء، هذا يخشى أن يكون هذا من الهوى أو من الغلو. أما صاحب السنة فإنه يرجع للعلماء، نعم لا نقول أنه يعرض عن العلماء، لكن يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى العلماء، فإذا اتفقوا على شيء فالأمر بين، وإذا وجد بينهم خلاف رجح. أما أن يحصر نفسه في رجل كما حصل من قديم لبعض المتعصبين للمذاهب، تجد أنه متمسك بالمذهب، ولهذا إذا ذكر له الدليل قدم المذهب على الدليل، ذم العلماء هؤلاء واشتهر كلامهم في ذمهم. وكذا ما هو موجود عند المتقدمين الآن موجود عند بعض المتأخرين، لا يكاد يقبل إلا من فلان، وبعض الناس ينصب نفسه يعني مدافعا عن أقوال فلان بحق وباطل، كما يقول أهل الجاهلية، يعني أنهم ينتصرون بحق وبباطل، فيجعل نفسه عونا لفلان على الخير والشر، ويعادي من عاداه ويوالي من والاه، فيجعله بمنزلة من؟ بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي توالي من والاه وتعادي من عاداه. أما العلماء فيصيبون ويخطئون، فأنت تقبل وترد، تحب الخير ممن جاء به وتكره المخالفة. وإذا نصبت رجلا بمنزلة من لا يخطئ وأنه معصوم في كل شيء، وأنك تنتصر لقوله في كل مسألة، وتوالي عليه وتعادي عليه وترد كل من خالفه وترد مقالته، فليس هذا حقيقة الاتباع للسنة. قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ثم قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن ساري، كل محدثة بدعة، كل ما أحدث للناس من الأمور المحدثة من الأمور التي لم تكن معروفة في السنة ولا في كلام السلف فهي من الأمور المحدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس في البدع ما هو حسن، كل البدع ضلال، وإن زينتها النفوس وإن روج لها دعاتها، فهذه أمور كلها مهلكة، ونحن في آخر الزمان. كان السلف في القرون المتقدمة في القرن الثالث والرابع كانوا يشكون من تغير الناس، ووالله لو رأى بعضهم زماننا لتعجبوا أشد العجب، يكاد يخفى أمر الدين، تكاد تخفى يعني كثير من المسائل الشرعية المقررة بوضوح، وهي من أصول عقيدة أهل السنة يعني لدى كثير من المنتسبين للسنة اليوم. فهذا دور طلاب العلم، إذا أردتم أن تكونوا في مصاف العلماء وعلى طريقهم تعلموا وتفقهوا ودعوا التعصب والغلو في الأشخاص، لا تتعصبوا لرجل، والوا العلماء وأحبوهم واقبلوا منهم، ولكن الحذر من التعصب المقيت الذي كان يحذر منه العلماء. ولهذا لن تجد عالما صادقا في دينه ناصحا للأمة يقول للناس اتبعوني واقبلوا كل ما أقول ولا تفارقوا درسي ولا تتركوا شيئا من كتبي، فالحق في دروسي والحق في كتبي، ما يقول والله هذا صادق وناصح للأمة، بل يقول تعلموا مني ومن غيري، فإذا أصبت فاقبلوا إصابتي، وإذا أخطأت فقوموني وانصحوا لي. هذا الذي عليه أهل العلم. وأما أن يأمر الرجل بأن يوافق في كل شيء فليس هذا بصادق، وليس هذا بناصح في تدينه ولا بنصحه لطلابه ويوم القيامة سيتبرؤون منه ويتبرؤوا منهم، لأن اليوم والاه وغدا معاداه، إلا ما كان لله وفي الله فهو باقي. كل صلة وكل علاقة منقطعة وهي عداوة يوم القيامة إلا ما كان لله وفي الله. فإذا أردت أن تدوم علاقتك وتبقى مودتك فاجعلها لله وفي الله، ستبقى وستجد والله أثر هذا يوم القيامة، أنك تلقى إخوانك المؤمنين تحبهم ويحبونك، تشفع فيهم ويشفعون فيك، تدعو لهم ويدعون لك. هذه إذا كانت العلاقة في الله. أما إذا كانت عصبية وهوى فهي منقطعة وستبوء على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، ولو دامت في الدنيا فإنها يوم القيامة عداوة وخصومة. نعم. وقال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: لا تحدث إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. يعني هذه مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس ينقل كل ما يسمع. لا تحدث بكل ما سمعت، يعني ما تسمعه كثير وما تحدث به قليل. وجاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الذي تسمعه كثير، بعضه لا تغادر به المجلس، تسمع الكلمة دعها في مكانها، تعرف أنها من رجل غير متثبت، من رجل فيه عجلة، من رجل فيه سوء في الحفظ أو سوء قصد، فلا تنقل هذا الكلام ولا تبالي به. وإنما ينقل كلام الأثبات، كلام أهل السنة، كلام العدول، خاصة اليوم مع ضعف العلم وضعف الحفظ، فبعض الطلاب ينقل أشياء عن العلماء. وكنا قديما، والحياة تجارب، كنا قديما إذا جاء طالب علم صاحب سنة قال فلان أجبنا، أما الآن أقول لا، أحضر الكتاب وأحضر الشريط. ووالله وجدنا كثير من الأوهام، لا نتهم طلاب العلم في صدقهم، ولكن كثير من الطلبة يفهم شيئا لم يقله العالم، فإذا أتى بالكتاب وإذا الفهم على غير الكلام على غير ما فهم. فلو نقل هذا الكلام لأصبح فتنة، يعني لأصبح فتنة. واتصل بي رجل مرة ينسب بصاحب سنة أن يكفر أحد العلماء، فقلت له هذا لا يمكن. قال أنا سمعته بأذني. قلت والله أنا ليس من شأني تتبع كلام الناس، ولكن هذه المرة أريد أن أتثبت، أريد الشريط. قال الآن، وفتحت الجوال وإذا به يذكر مقطعا لأحد طلاب العلم يتكلم في أحد المشايخ، وذكره باسمه، وكان اسمه على وزن فاعل، فظن أنها كافر. فقلت له هذا يذكر الرجل بكنيته. قال والله أنا فهمت أنه يقول كافر وينقلها. واتصل به أحد المشايخ قال أيضا أخبرني بهذا، فهذا من عدم التثبت والعجلة وينقل هذا الكلام. ولو لم يحصل التثبت والرجوع وصدقناه لنقلنا أن فلان يكفر فلانا. فانظروا إلى الأوهام كيف تحصل، يتوهم الرجل كلمة وينقلها ويشيع بها ويشيع في المجالس وهو لم يسمع أصلا. هذا غير الفهم، لو فهم يحتاج أول إلى حسن السمع، أن يسمع وأن يكون حسن السمع ثم بعد ذلك يفهم. هذا لم يسمع أصلا الكلام على وجهه، ومع هذا حتى لو كانت الكلمة يعني تلفظ ذلك الشيخ بهذه الكلمة، نقول لعل السبق لسان، لا يمكن لفلان أن يكفر أحد العلماء، لأن هذا صاحب استقامة وسنة وهذا عالم من علماء السنة، ممكن يخطئه نعم، لكن التكفير نتهم أنفسنا، ثم نقول لعله سبق لسان، إذا جاءت الكلمة اتصل بذلك المتكلم، قل والله أنا سمعت كلمة منك وأشكلت علي، يبين لك. لكن الآن لا يوجد هذا، يوجد النقل وإيداع هذه الكلمات في الأنترنت مباشرة، تعجل في نقل الكلام وتعجل في تنزيل الأحكام دون تثبت. فهذا من الورع، وهذا من مروءة الرجل ومن عقله أن يكون متثبتا. لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة، يعني صاحب سنة. بعض الآن الناس ما من كلمة يتكلم بها إلا ويدخل بها بعض الناس، قالوا ينكرون خبر الثقة. خبر الثقة من الذي ينكره؟ ما يقول بهذا عاقل. لكن الثقة فرق بين ما يروي وبين ما يفهم. بعض الناس ثقة في نقله لكنه يفهم الكلام على غير وجهه. ولهذا لاحظ العلماء الآن الذين قبلوا أخبار الثقات ما قالوا إن اجتهاد الثقة مقبول. يعني الآن إذا كان راوي الحديث فهم من الحديث شيئا لا نقول أن راوي الحديث أولى بفقهه، بل قد جاء في الحديث أنه ربما رب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه. وإن كان العلماء ذكروا مسألة أنه إذا كانت مسألة خاصة من الصحابة فلا شك أن راوي الحديث هو أولى الناس بالعمل به، فإذا خالفه في الظاهر فكأنه يرجع إلى أن له رأي وفهم لهذا الحديث. أما الأصل أن الثقة إذا قبلت روايته لا يعني أن فهمه للمسائل وفقهه للحديث أنه يكون يعني كخبره، مع أن اليوم حتى أيضا الثقة، من هو الثقة؟ فإن بعض الناس إذا اغتر ببعض طلابه جعلهم ثقات وجرح غيرهم، فطلاب فلان ثقات ومن خالفهم هم من أهل البدع المجرحين، فهذه موازين ظلم. الثقة إنما يعرف بضبطه وبورعه ولا ينكره أحد سواء خالفته أو وافقته. أنت تعرف من بعض الناس الصدق ولو كان من أشد الناس لك خصومة، فلا تستطيع تقول أنه كاذب، أنه لا يصدق في حديثه. وقد يكون لديك من بعض طلابك ومن أخوانك ممن هو أقرب الناس منك ولكن فيه ضعف في الحفظ وعدم ضبط واستعجال، فأيضا قد لا تقبل قوله وهو من أقرب الناس إليك. فهذه الأمور مرجعها إلى الموازين الصحيحة وإلى موازين العدل التي كان عليه السلف وعلماء الجرح والتعديل، لا أن ننزل أحكاما على المعينين ثم بعد ذلك نبني عليها أحكاما مركبة، وهذه الأحكام من أصلها غير منضبطة في تنزيلها على هؤلاء. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. نعم، هذا أيضا عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. يعني لاحظوا المقارنة بين نار في مسجد، هذه تحرق المسجد ثم يعاد بناؤه ويعاد إصلاحه، ولم يتضر الناس بهذه النار بشيء من دينهم، بل ربما أعيد المسجد أفضل مما كان عليه. لكن البدعة التي لا تغير كم ضررها على الدين؟ ضررها خطير، ولهذا البدع شأنها أعظم من الأضرار المتعلقة بالدنيا ومن الأضرار المتعلقة بذهاب الأموال والأرواح، لأنها متعلقة بأمر الدين، وهذا مما يستوجب التحذير من البدع وتغيير البدع وإعادة الناس إلى السنة، وهذا أعظم الجهاد في سبيل الله. والله ليس هناك جهاد أعظم من جهاد أهل البدع ومن الجهاد في السنة، أن تكون مستقيما عليها، تجاهد نفسك على العمل بها وعلى الدعوة إليها وعلى تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف، كما قرر هذا الإمام المحقق المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الجهاد بالسيف يقدر عليه الكثير، وأما جهاد أهل البدع وأهل الشبه لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من الناس. كم عدد الذين جاهدوا في الغزوات والمعارك الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار؟ مئات الألوف. لكن انظر إلى الآن العلماء الذين قاموا بالرد واشتهروا بالمصنفات الردي على المخالفين، كم تحصي منهم؟ كم عددهم بالنسبة لأولئك؟ قلة قليلة. وذلك أن القوة البدنية توجد في كثير من الناس ممن له قدرة على حمل السيف وعلى حمل آلة الحرب، لكن القوة العلمية هذه قليلة في الناس. وإذا وجدت القوة العلمية هل تنبعث النفس إلى الرد على المخالف؟ لأن بعض أهل العلم يوثر يعني الاشتغال بالعلم والتقرير ولا يرى الرد، لأنه يرى أن نفسه لا تنشرح إليه أو لأمور أخرى. وبعض الناس لا يقوى على مخالفة الناس، يقول أنا لا أقوى أن يتكلم فيه بكلمة ولا أجد نفسي تنشرح لهذا، لكن الذي يعني نصب نفسه للدعوة إلى السنة يجب عليه أن يستعد للجراح، كما أن المجاهد في أرض المعركة لا يمكن أن تكون مجاهدا وتسلم، ما تأتيك جراح تبقى سالما، لا بد من الجراح، ولكن هذه الجراح أجرها عظيم عند الله عز وجل، كما يطعن المجاهد في سبيل الله في بدنه ويدمى بدنه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وأدميت قدماه وجرح وطعن وترصد به وأريد قتله وكاد له الكفار كيدا عظيما. ثم كانت النتيجة هذه المنزلة العظيمة التي بلغها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن بلغ مرتبة لم يبلغها بشر، فهو سيد ولد آدم، لأن حياته كلها بين الجهاد في سبيل الله بالسيف والعلم، حياته كلها ما بين عبادة فيما بينه وبين الله، وبين نشر للعلم، وبين جهاد للكفار، سيرة عطرة، يعني 23 سنة كأنها آلاف السنين. إذا أردت أن تنظر إلى مقاييس الخير والبركة في النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب أن هذا الدين كله الآن الذي نجتهد فيه، يطلب طالب العلم 60-70 سنة ويقول ما حصلت شيئا من العلم إلا القليل، هذا العلم كله مصدره هذا النبي الكريم في مدة 23 سنة عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان يخالط أهله ويحلب شاته ويخصف نعله ويمازح أهله، وكان حسن الخلق، وما كان يشغله هذا الدين عن أموره وعن مجاملته وعن حسن خلقه ورعاية أهله. فهذا الخير والبركة يعني تحصل لكل من اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى السنة وإلى دين الله عز وجل، فيجعل الله عز وجل خيرا وبركة في العمر وقبولا في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا ما صاحب هذا الإخلاص والدعوة إلى السنة. فهذا أمر عظيم لا ينبغي لطلاب العلم أن يتهاونوا فيه، تحذير من البدع وإعادة الناس إلى السنة والنصح للمسلمين، لكن بالرفق والرحمة واللين وببيان الأدلة التي تزيل الشبه، وأن ترفق بالناس، وأن لا يكون الداعية يتعامل مع هؤلاء المخالفين كأنهم زنادقة وكأنهم كفار. نعم البدعة قد تحصل من المسلم ومن المستقيم على الدين، لكن تخفى عليه المسألة وتشتبه عليه الأدلة، فيحتاج إلى من يرفق به ومن يبين له وينصح له حتى يرجع إلى الحق، فتكسب أجره مع الرفق والرحمة به. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة نعرضها عليكم. يقول سائل: ما حكم من أمضى سنوات في الطعن في عدد من العلماء وتتبع عوراتهم وأخطائهم وأراد أن يتوب، فهل يذهب إليهم ليستحلهم أم ماذا؟ العلماء في هذه المسألة على قولين: منهم من يرى أن هذه الحقوق الخاصة والطعن في المسلمين أنه لا بد من الذهاب والاستسماح وأن يطلب منه الصفح والعفو، ومنهم من يقول أنه هذا قد يحصل، أن يزيد الأمر ويحصل في النفوس ما يحصل، فإذا كان يخشى أن يزيد الشحناء فإنه عليه أن يدعو ويستغفر يعني لهؤلاء ويكثر من الدعاء لهم، وهذا يختلف بحسب أحوال الناس، فإذا كان يعني ناس عرفوا بالصفح والعفو فطلب منهم فهذا خير، وإذا كان يخشى أن بعضهم يضعف عن ذلك فيدعو له ويستغفر، ولكن يصلح بقدر ما أساء، خاصة إذا كان في نقل العلم والكذب والتلبيس، فعليه أن يبين الحق قبل أن يحاسب على ذلك، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يخرج من هذه المظالم، خاصة الطعن في السنة وفي أهل السنة في نسبة المقالات الباطلة لأهل العلم، فإن هذا ضرره عظيم على الدين، ولا يتعلق أيضا بالأحوال الخاصة. ولهذا كثير من الأئمة منهم الإمام أحمد والشيخ الإسلام بن تيمية عفوا عمن تكلم فيهم إلا لمن طعن في الدين أو شوه صورة السنة، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، لأن هذا متعلق بأمر الدين، فينبغي أن يعرف أن الطعن في العلماء في أمور الخاصة هذا لهم، أما الطعن في الدين والتنفير من السنة فهذا خطره عظيم جدا، وفيه إفساد لكثير من الناس، خصوصا أن بعض الناس يتأثر بهذه النقول وينصرف عن السنة بسبب تأثره بهؤلاء. سائل يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي قولكم بارك الله فيكم لا يشغل بها المبتدئين أي كتب الردود، فهل هذا بإطلاق حتى ممن فشى غلطه وظهرت بدعته؟ أنا أولا أرحب وأتمنى دائما كل من أشكل عليه شيء يسأل عنه حتى لا تحصل الأخطاء والأوهام. أولا عندما نقول من فشت بدعته وظهر أمره، هذا لا يعني عندما نقول لا يشغل بها الطلبة المبتدئون أن هذا من الشيء الذي يترك، إنما هذا يقوم به العلماء. فهذا الطالب المبتدئ هل لديه قدرة في الرد مثلا حتى على غلاة أهل البدع؟ لا يستطيع، فضرره أولا على نفسه أنه ينقطع عن العلم، ثم هو لا يمكن أن ينصر السنة كما قال بعض أهل العلم: لا للبدعة كسروا ولا للسنة نصروا، وإنما هذا يقوم به العلماء. فهذه مسألة تخفى على بعض الناس، عندما يقال مثلا للطلبة لا تشتغلوا بهذا يقال هذا تعطيل للرد على المخالفين، ما عطل هذا وإنما قام به العلماء. ثم لو كان هناك واجب لن تسأل عنه يوم القيامة، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل يستطيع هذا الجاهل الآن أن يرد على المخالف وعلى هذه البدعة المغلظة الظاهرة؟ ما يستطيع. ولهذا الإمام مالك كان يطرق، كان يقول: لا أرى أن يرد على أهل البدع، ويطرق هذا إطراقا يقول: أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. وأما في كلام المتأخرين من العلماء الآن يقولون الذين يقومون بالرد هم العلماء، وأما الطلب المبتدئون فهؤلاء يشتغلوا بالعلم لأنه ليس لديهم قدرة. وليس هذا من التهوين في الرد على أهل البدع، لكن من إعادة الأمور إلى نصابها. الرد يكون للعلماء، هم الذين يقومون به. مثل الجهاد الآن نقول لمقعد: جاهد، إنما الجهاد لمن كان قادرا على الجهاد وعلى النكاية بالعدو. يقول: أما وما هو حكم قراءتها إذا كانت بهذه الأوصاف أو نقل كلام العلماء إلى هذا المبتدئ ليحذر هؤلاء المبتدعة؟ قراءة كتب الردود إذا كانت مما لا يحتاج إليه طالب العلم ابتداء لا يشتغل بها. مثال ذلك الآن، هل تعرفون أحد من أهل العلم قال للطلبة أول ما تبدأ به اقرأ منهاج السنة لشيخ الإسلام بن تيمية ومن أعظم الكتب الردود على المخالفين؟ ما خطب، بل كثير من الطلبة ربما ماتوا ولم يقرأ هذا الكتاب، لأن هذا كتاب في الرد على بعض المخالفين، أو دار تعارض العقل والنقد، أو الرد على الجهمية. لأن هذا الطالب لو قرأه ما انتفع به وما استفاد، ولربما غرس في نفسه شبهة مع أنه كتاب عظيم. فهؤلاء الطلبة يبدأون بما يحتاجون إليه من العلم، ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى قراءة بعض هذه الكتب يقرأها إذا ترسخ في العلم. أما ابتداء هذه الكتب لا يقرأها الطلبة المبتدئون لأنها تقطعه عن طريقه ولأنه لا يفهم، ثم إذا بعد ذلك تدرج في العلم لا بأس أن يقرأ هذه الكتب إذا أراد أن يقوم بواجبه في الرد على المخالفين. أما التحذير، يعني تحذير المبتدئين من بعض المخالفين، فإذا كان يعلم أن الذي حذر عالم راسخ القدم ورع لا يعرف بالتعجل، وحذر من مخالف وعرف هذا بتثبت وبيقين، فلا بأس أن ينقله لبعض إخوانه يقول: سمعت العالم الفلاني يحذر من فلان فاحذر. هذا نعم إذا عرف، أما أن ينقل كل ما سمع وكل ما يتكلم فإنك لن تجد طالب علم بل حتى بعض العلماء إلا وقد حذر منهم الآن، لأنها فتنة عظيمة. أما إذا كان النقل عن العلماء المعروفين فنعم بهذه القيود التي ذكرت. سائل يقول: إنما يعتمد القارئ على تقريض العلماء الكبار لأن بعض أهل البدع يستدلون بالقرآن والسنة، فما الجواب على هذا؟ قاعد السؤال. يقول: إنما يعتمد الطالب على تقريض العلماء الكبار لأن بعض أهل البدع يستدلون بالقرآن والسنة، فما الجواب حفظكم الله؟ الأصل هو الاستدلال بالكتاب والسنة، والتقليد لا بأس وهو موجود قديم، لكن ليس بهذه الصورة الآن الموجودة. التقليد قديما مما يدعم الكتاب، لكن لا يقال الآن إذا كتاب لا يقرض لا نقرأه، هذا المقصود. ونحن دائما عندما نتكلم ينبغي أن يفهم الكلام على وجهه، لا إفراط ولا تفريط. ما أنكر التقليد، ولكن التوسع فيه بحيث كل كتاب لا بد أن يقرض، والذي لا يقرض لا يقرأ، هذا الخطأ. وأما كون بعض العلماء يمدح بعض الكتب ويثني عليها لا بأس. والطلبة المبتدئون إذا كان لديه فهم وقدرة على الاطلاع على الكتب لا بد أن يفهم الدليل. وأما إذا كان غير مؤهل فإنه حتى لو قرض الكتاب وقدم له أحد العلماء فإنه إن لم تكن له قدرة ومعرفة بالدليل فإنه لا يفهم الكتاب أصلا ولو زكى من زكى، لأنه قد يفهم الكلام على غير وجهه. سائل يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة الصحيحة تستلزم المنهج الصحيح، لأن ما هو المنهج؟ الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، تعظيم النصوص، حب العلماء، اتباع العلماء، هذا منهج، وهذا المنهج يورث العقيدة الصحيحة. ولا يمكن أن تقوم عقيدة صحيحة إلا على منهج صحيح، لأن من عقيدة المسلم الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، فهذه عقيدة دلت على المنهج والمنهج دل على العقيدة، ولا يمكن أن يفرق بينهما. نعم. سائل يقول: هل يصح القول بأن الحكام المسلمين اليوم لا بيعة لهم ولكن تجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم، وما معنى قولهم لا بيعة للحكام اليوم؟ هذه من الجرأة، حكام المسلمين اليوم يحكم عليهم بهذه الطريقة، والله هذه من الجرأة. لا يجوز لمسلم أن يتكلم في هذه الأمور إلا بعلم. الحكام يتفاوتون وليسوا على درجة واحدة، ثم إنه من الفتن الطعن في الحكام. من كانت لديه نصيحة لحاكم في بلد فلينصح له، أما الطعن في الحكام ليس فيه مصلحة للأمة، وإنما المصلحة هو أن يناصح الحكام فيما بينهم وبين الناصح سرا، والناس يوجهون إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، هذا الذي كان عليه السلف. سائل يسأل يقول: يعلق بعض الرجال سلاسل وأساور ويدعون أنها تذهب الشحنات الكهربائية وتزيل الهموم عن القلب، فما حكمها؟ هذه الأساور التي انتشرت ويدعى أن لها تأثير على القلب غير صحيحة، وهي من جنس التمائم، وقد صدرت فيها فتاوى للعلماء قديما، لأنها أساور من نحاس ومن غيره ليس لها أي أثر طبي معروف، وإنما هي من قبيل التمائم التي يعلقها الناس قديما، وقد دلت الأدلة على تحريمها. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى التي يمكن أن يسلكها الطالب طالب العلم لقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ كتب شيخ الإسلام ليست على درجة واحدة، فمنها المطول ومنها المختصر، ومنها ما تكون عبارته صعبة للرد على المخالفين أحيانا واستخدام مصطلحاته، فهي ليست على درجة واحدة، والطلبة أيضا ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أنا لا أحب أن أعمم الأحكام، فالناس يتفاوتون. طلاب العلم الذين لهم تمكن يقرأوا هذه الكتب وينتفعوا بها في تدرج أيضا، وأما الطالب المبتدئ فيقرأ المختصر من كتب الشيخ الإسلام مثل الواسطية والحموية ومثل الرسائل التي فيها توجيه وهي سهلة المتناول وسهلة العبارة، وأما الكتب التي فيها تقعيد وتأصيل مثل التدمرية وفيها بعض العبارات فهذه تحتاج لطالب يتمكن من ذلك حتى يفهم، وكذا كتب الردود وهي كتب عظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية وفيها من العلم والفقه الشيء الكثير، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يقرأ هذه الكتب إلا بعد التمكن والقدرة على فهمها حتى ينتفع بها. قول السائل: ما هي الصفات التي يتشابه فيها الرافضة مع اليهود؟ هذا السؤال لا داعي لذكره هنا، وهذه المسائل موجودة في كتب أهل العلم. صلى الله عليكم وجزاكم الله.